فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة بين النساء فقط أن تلبس الملابس الضيقة التي تبين أعضاءها؟ لا، ما يجوز لها ذلك، لأنها تكون لهن قدوة، تكون لهن قدوة سيئة. نعم.